أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله إخوان الكرام أخواتي الكريمات في مجلس الحب والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجلس الشمائل، في مجلس تعلم شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وخلقه وصفاته الخلقية والخلقية. نذكر أنفسنا أيها الحبة في الله بضرورة استحضار نية التتبع والتخلق والتشبه بصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. فما جلسنا لنسمع الأحاديث فقط، إنما جلسنا لنتتبع ولنقتفي الأثر، فإنه صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقرة عيوننا. وهذا المجلس نجدد فيه الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجدد فيه الحب إليه صلى الله عليه وسلم. سنبدأ حتى لا نأخذ كثيرا من الوقت، وأذكر نفسي وإياكم بضرورة تتبع الأحاديث في الكتب بين أيديكم أو على الشاشة، وضرورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع ذكره واسمه. فهذا مجلس الوصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند كل باب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كما تعودنا في كل مجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، بأسانيدنا التي أخذناها من مشايخنا الكرام في هذا الكتاب المبارك. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم الخل، أو نعم الأدم بتسكين الدال أو بضمها، نعم الأدم أو نعم الأدم أو الإدام الخل. والأدم جمع إدام، يقال للجمع أدم أو أدم، ويقال للمفرد إدام. والمقصود بالإدام هو ما يؤتدم عليه، ما يؤكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن قلت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يستحقر الطعام، فلا يقول: هذا خل، عندنا خل، ما عندنا إلا خل. ومعروف أن الخل من أرخص أنواع الأطعمة، وقد يكون موجودا في كل بيت. لكن عندما سأل صلى الله عليه وسلم وعلم أن الخل في بيته فقط، فقال: نعم الأدم الخل، نعم ما يؤتدم عليه، ونعم ما يأكل هذا الطعام البسيط وهو الخل. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سيماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هذا الصحابي يقول للتابعين: أنتم عندما تشاءون تأكلون، مثل حالتنا الآن. يعني أنت غالبا ما مر عليك، غالب الأمة اليوم، نسأل الله أن يعين أهل غزة، أن يكون لهم عونا ومعينا وناصرا ومؤيدا ونصيرا، أن يطعمهم من جوع وأن يسقيهم من عطش وأن يقويهم من ضعف. لكن جل الأمة اليوم إذا أراد أن تأكل تأكل، إذا أراد أن تشرب تشرب، في أي وقت، في نصف الليل، في أول النهار، في آخر النهار، في أي مكان، في أي زمان تأكل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمر عليه الليالي لا يجد طعاما، ولا يجد من الدقل، والدقل هو رديء التمر، ما يملأ فيه بطنه. وبه قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا نتنا، فحلفت ألا آكلها. فقال: أدنوا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وكأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ينكر على من يفتي بغير علم، ينكر على من يقول لهذا حلال ولهذا حرام. هذا الصحابي ماذا فعل؟ قال: إني لا أريد أن آكلها لأني رأيتها تأكل نتنا، لأن الدجاج معروف أحيانا يأكل الدود ويأكل الأشياء النتنة. فهذا الرجل أراد أن يفتي بما رأى، يعني أراد أن يفتي بعقله، فقال: أنا رأيتها تأكل نتنا لذلك لا أريد أن أكلها، كأنه يحرم أكلها. قال: أدنو، تعال أقول لك إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها. وهذا فيه دليل على تتبع آثار وأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا تعقل المراد والحكمة منها. وبه قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، وهي طائر بين البط وبين الدجاج، أكبر من الدجاج وأصغر من البط، ويشبه البط وعنقه طويل، وهذا كذلك من الطوائر التي قد تأكل شيئا من الأشياء النتنة كالدجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكلها بأكله صلى الله عليه وسلم لها. وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وأنه من الطيبات. وبه قال: حدثنا علي بن جحر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم إليه طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدنو. قال له أبو موسى: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت ألا أطعمه أبدا. وفيه جواز أن تترك ما حلفت ألا تفعله إذا رأيت أتقى لله منه، وذلك بأن تكفر عن يمينك، وهذا اسمه الحنث. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، طوبى لكم يا أهل الشام. فإن زيت الزيتون في الشام معروف، وإن أهل الحجاز وجل أهل الأرض يستوردون زيت الزيتون من بلاد الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكله وأن ندهن به. وطبعا هنا الأمر لا يفيد الوجوب، إنما يفيد الاستحباب، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الزيت ويدهن به، أي يدهن به ويدلك به جلده وشعره ورأسه وأطراف يديه وأطراف قدميه. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يطلب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. الحديث المسند هو ما اتصل إسناده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرسل هو ما أسقط منه اسم الصحابي، فهذا اسمه حديث مرسل. وبه قال: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، وهو نوع من أنواع القرع، والله أعلم هو اللي منسميه اليوم اليقطين، واللي منسميها اليوم بالعمية حلاوة النص. حلاوة النص، هذه اليقطين التي تطبخ مع الحلوى فبصير مثل المربى. كان صلى الله عليه وسلم يحب أكلها، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت، أنس يقول فجعلت أتتبعه، يعني صار يشوف إيده وين عم تلحق وين عم تأكل. قال فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. كيف ستكون عند أمك ولا أبوك ولا حدا من أقاربك وأنت بتعرفه أنه بحب قطعة معينة من الطعام، فبصير بتجيبها من بعيد وبتقربها لأمامه. فكان أنس يأتي بالدباء الموزع في السفرة ويضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم أنه يحبه. قال وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكيم بن جابر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. وفيه فائدة أن اختيار ما تحب من أنواع الأطعمة وأن تزيده في طعامك وفي سفرتك أنه لا بأس به ولا ينافي الزهد. يعني إذا تخير المرء نوع من الطعام فقال أنا أشتهي هذا ولا أشتهي هذا أو أحب هذا فأكثر في طعامي، هذا لا ينفي الزهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس وكان يحب النوع من الطعام فيكثره في طعامه. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد حتى لا يختلط جابر بن طارق على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المقدد، كانوا فيما سبق لعدم وجود البرادات والثلاجات يقددون اللحم، أي يضعونه على مشارف الجبال حتى تقدده الشمس أي تنشفه الشمس. فينا اليوم إذا بدكم من أربلة لحم الأورمة أو اللحم المقدد مثل البسترمة وهذه الأنواع من اللحوم، فهذا اسمه اللحم المقدد، وسميت أيام التشريق بأيام التشريق لأنهم كانوا يضعون لحوم الأضاحي على الجبال فتقددها حرارة الشمس. فجعل له هذا الأعرابي مرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يا سلام على المقطع، أسد المقطع الأخير، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عم بسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شو ما يكون جماعة الخير، هذا مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. خلاص اللي بحب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحبه. عشان هيك لأن نستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى الهوى هواه هواه، إيش هواك؟ هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، أي جنبا من شاة مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفيه بيان استحباب أكل اللحم المشوي، سجل، وفيه بيان جواز أكل اللحم المشوي وأكل لحم الضأن والإبل والمعز والبقر من غير توضؤ. هذا الحديث ناسخ لقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سلف أن الوضوء من كل ما مسته النار، وطبعا معلوم بعلم الأصول أن هنالك أحكام اسمها أحكام النسخ، وهنالك أقوال نسخت أقوال، وهنالك أفعال نسخت أقوال، وهذا من الأفعال التي نسخت الأقوال. فكان أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الوضوء مما مسته النار ثم أكل مما مسته النار ولم يتوضأ، فكان فعله ناسخا لقوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وين؟ في المسجد. وفيه بيان جواز بل استحباب، لأنه تعريف السنة عند أهل الحديث هي كل قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية أو سيرة، هذه كلها تندرج تحت السنة، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت السنة. لذلك عند أهل الحديث من السنة أن تأكل في المسجد. بعض يعني من عنده بساطة في العلم، عدم رسوخ في العلم، ينكر على بعض الإخوة عندما يخرجون في سبيل الله أو يعتكفون في المساجد لدورات علمية، كيف تأكلون في المساجد؟ قلنا ارجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أكل مع الصحابة رضي الله عنهم شواء في المسجد. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت ضيفا معه ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة يعني السكين فجعل يحز أي يقص اللحم، فحز لي بها منه، أي حز لي بها بالشفرة بالسكين منه من اللحم. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، وكان بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أي يخبره باقتراب موعد الصلاة، فألقى الشفرة أي ألقى السكين، فقال ما له تربت يداه، وكأنه بلال رضي الله تعالى عنه جاء قبل موعده الذي يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام دائما، وكأن بلال في هذه المرة استعجل فجاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب موعد الصلاة. وتربت يداه هي كلمة كانت العرب تستخدمها من باب المداعبة، أي لم يلق خيرا قط، وكلما أراد العمل كسب بعمله التراب، يعني لم يكسب ذهبا ولا فضة ولا مالا ولا غير ذلك. والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحبب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دعا ربه فقال يا ربي إنما أنا بشر، فأيما رجل وأيما أحد دعوت عليه فاجعل دعائي له خيرا له وبركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تربت يداه أو هذا الدعاء على بلال، قال وكان شاربه قد وفى، شاربه لمين؟ ارجع لراوي الحديث اللي هو مين؟ المغيرة بن شعبة. كان شاربه قد وفى أي نزل إلى شفتيه. قدام بنقول الإخوة انتبهوا لشواربكم، لأن الشارب لا ينبغي أن يطول عن حد معين، والعلماء على خلاف في كيفية قص الشارب، منهم من قال أنه يحفى بالكامل أي يحف بالكامل ويحلق، وهؤلاء السادة الأحناف، ومنهم من قال أنه يعلم أي لا ينزل إلى مكان الشفة، وهذا المذهب هو رأي السادة المالكية ورأي السادة الشافعية وجمهور الفقهاء. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل، يخفف شاربه حتى لا يلقى شفته. وكان شاربه يعني للمغيرة قد وفى، وكان يأكل معه، فقال لي أي النبي عليه الصلاة والسلام أقصه لك على سواك، يعني بعلم لك سواك وأقص ما نزل عن السواك حتى تخلي مكان ما بين الشفة وما بين الشعر، أو قصه أنت يعني على سواك. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وهذا فيه كذلك بيان استحباب أن تقدم للضيف عندك ما يحب من أنواع الطعام، وفيه كذلك بيان جواز أن يحب المرء أنواعا من الطعام، وهذا لا ينافي الزهد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه، والتي سمته هي امرأة كانت متزوجة من رجل يهودي. والقصة معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل من هذا اللحم جاءه جبريل بأمر من الله تعالى وأخبره بوحي منه أن اللحم الذي أكلته فيه سم، فلفظه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد ابتلع شيئا من هذا السم وأثر به. وقد قال بعض العلماء أن شيئا من آثار هذا السم بقي إلى آخر حياته وكان سببا في وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أكل معه صلى الله عليه وسلم من الصحابة توفي. فأصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاها وسألها لما فعلت هذا، فقالت أردت أن أعلم إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حماك الله وحجبك وحفظك من هذا السم وأخبرك، وإن كنت كاذبا أراحنا الله منك، فعفى عنها وتركها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما مات صاحبه دفعها إلى قومه فاقتدوا بها وأقدوها وأقاموا عليها الحد وقتلوها. قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا أي وعاء فيه طعام وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع أي أعطني ما أحب فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع قال له أعطيني الذراع فأخذه رجع له ناولني الذراع يا رسول الله كم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام سلم ويقسم صلى الله عليه وسلم أنك لو سكت كيف اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني رأيت الرحى تدور في البيت تطحن القمح قال ماذا فعلت قال أوقفتها قال والذي نفسي بيده لو لم توقفها لبقيت تدور إلى قيام الساعة فقال والذي نفسي بيدي لو سكت وأنت مددت يدك على الطعام وأخرجت لجاءت ذراع أخرى وأعطيتني إياها وهذه إيش اسمه معجزة لا الكرامة للولي هذه للنبي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر معروف قصة جابر في الأحزاب في الخندق عندما طبخ سخلة صغيرة ودعا رضي الله تعالى ودعا صلى الله عليه وسلم ألفا من الجند من المهاجرين والأنصار وأكلوا كلهم من السخلة وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا حبيبي صلى الله عليه وسلم لا يجد اللحم إلا قليلا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا يعني عائشة رضي الله عنها تبرر حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع فتقول لأن أكله للحم أصلا قليل فكان إذا وجد اللحم يسارع لأخذ الذراع لأنه أول شيء ينضج من اللحم إذا طهي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل وفيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت فالبيت الذي فيه خبز وإن كان يابس وخل فهذا بيت ليس فيه فقر وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام طبعا وهذا الفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها بعد خديجة لأن خديجة رضي الله تعالى عنها هي سيدة النساء وهذا ما عليه جمهور العلماء والفقهاء لأن خديجة رضي الله تعالى عنها جاءها السلام من السلام وأبلغها النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل عليه السلام فقال إن السلام يقرئك السلام ولكن بعد خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء فالنساء اللواتي تزوجن بعد خديجة رضي الله تعالى عنها قدمت عليهن عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت عائشة رضي الله عنها مقدمة على سائر النساء وما أجمل هذا التمثيل ما أجمل هذا التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثريد الثريد وحتى الآن أظن في السعودية مرة قالوا لي بدنا نعزمك الشيخ على الثريد فقلت له إيش الثريد فقال نوع من اللحم مع المرق مرق اللحم مع نوع من الخبز يطبخ بطريقة معينة، فهذا اسمه الثريد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الثريد، فكأنه صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويبين فضل عائشة رضي الله عنها، فيقول لعائشة: فضلك على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إديش أنا يا عائشة بحب الثريد على باقي الأطعمة، كذلك أنت أحبك عن سائر النساء. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. وفي هذا الحديث بيان أمران: الأمر الأول فعل، ثم فعل آخر نسخ الفعل الثاني. الفعل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الثور ثم توضأ، وفيه كان سابقا بيان وجوب الوضوء عند أكل اللحم الذي مسته النار، ثم أكل صلى الله عليه وسلم من لحم مسته النار فلم يتوضأ، فكان الفعل الثاني ناسخا للفعل الأول. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن أبي ابن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. إيش يعني أولم؟ الوليمة، والوليمة هي السنة التي تقام عند الزواج عند العرس، وعندما أولم أحد وعندما تزوج أحد الصحابة رضي الله عنهم ولم يقم شيئا فقال: أولم، اجعل وليمة، ادعو الناس، اجمع الناس، لأنه من السنن المعروفة والمعلومة. اليوم كنا عم نقرأها وين يا شباب؟ كنا نقرأها في ختام أكرمنا الله تعالى وختمنا اليوم الكتاب المبارك من أدب الإسلام للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وفيه آداب مهمة، ومنها ما ذكره رحمه الله أنه يسن للمرء أن يولم وأن يدعو الناس عند الزواج، لأن الإعلان عند الزواج والضرب له بالدف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التمر معروف، والسويق هو نوع من أنواع الطحين ونوع من أنواع الدقيق الذي كان يخلط مع الزيت والماء ويطبخ مع الزيت والماء. وبه قال: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. وين أنتم؟ طعامكم اليوم غير طعام ما سبق، طعام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الطعام الماضي. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا. هذا جابر بن عبد الله، ليس جابر بن طارق. يقول: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا. متى كان هذا؟ في الخندق في الأحزاب. قال: فذبحنا له شاة. القصة معلومة، عندما جاء جابر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قد شد على بطنه حجران، وكذلك الصحابة، فهمس في أذنه فقال: يا رسول الله الحقني إلى البيت، عندي طعام في البيت. قال له: يعني إديش بجيب معي؟ قال: أنت وبعض الصحابة، أنت كم واحد؟ أما تجيب كل الجيش؟ فراح جابر مشي عند البيت، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع بالجيش وكان عددهم 1000 بأصح الروايات من المهاجرين والأنصار. قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، إن جابر يدعوكم إلى الطعام. وسيدة جابر هو سمع هيك بده يطلع لورا، شاف الجيش ولا يرجع عند مرته ولا لحقه. الرواية بعض الروايات تقول: فسألته زوجته: هل أخبرته؟ أنت قلت له إديش أنا طبخة؟ قال: يا رسول الله عندنا سخلة عنزة، إديه بالطعمي 5 10 15 1000. قال: نعم. قالت: أبشر فلن يضيعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هو أعلم، هو قال لك دعاهم، يعني دعاهم، أنت سلم بس ما تشغل عقلك كثير. قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحمة. وجاي النبي عليه الصلاة والسلام وجاي معه الصحابي وقعد يعني يثني على أهل البيت، يقول لهم: كأنكم تعلمون أننا نحب اللحمة. وفي الحديث قصة. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي رحمه الله. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي هذا الحديث بيان أنه أكل من لحم ثم توضأ ثم أكل من لحم ولم يتوضأ، والعلالة هي ما بقي من حليب الشاة. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد حدثنا فلح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مهيا علي فإنك ناقه. الدوال المعلقة كانوا فيما سبق يقطعون الأغصان التي فيها شيء من التمر ثم ينتظرونها حتى تيبس أو ينتظرونها حتى تثمر وحتى ينتهي نضاجها ثم يأكلونها. فعندما دخل سيدنا علي، وسيدنا علي كان صغير فشاب يعني يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما دخل فصار يرى التمر فيأخذ منه ويأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم رؤوف بالصحابة وابن عمه علي، فقال له ما هي علي شوي شوي يعني كأنك متكتر بالأكل، أنت بعدك مريض. الناقي هو كأنه الذي خرج من مرض ولم يتعافى منه تعافيا كاملا ولم يبرأ برؤا كاملا، فقال له وكأنه يشير له أن المعدة بيت الداء وأنك إذا أكثرت من الطعام فقد تعيد إليك الداء، وهذا لا ينافي اليقين. ما قال له خذ وكل وما بأسر وتوكل على الله، لا هذا لا ينافي اليقين. التطبب والأخذ بالدواء والأخذ بالأسباب هذا لا ينافي التوكل واليقين. فقال ما هي علي فإنك ناقه، يعني لسه ما نقيت من الداء، لم يخرج منك الداء بالكامل. أحسن الله عليكم. قالت فجلس علي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. أيوة أوفق لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حتى بأنواع الطعام، يعني مش أنا والله رسول الله وما خصني بالأكل، حتى بالطعام ليك هاي بيسوى لك هاي ما بتسوى لك هاي منيحة لك هاي بتضرك، فكان يعلم بأنواع الطعام صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء، فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس، قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. وهذا فيه بيان جواز نية الصيام في يوم النفل وإن لم تبيت النية، وهذا مذهب السادة الشافعية وجمهور الفقهاء أنه يجب عليك أن تبيت النية إذا صمت فرضا كرمضان، ويجوز لك أن تنوي من النهار بعد الفجر إذا لم يسبق نيتك أكل أو شرب. فكان صلى الله عليه وسلم يستيقظ في الصباح بعد الفجر يعني بعد الشروق فيقول لعائشة رضي الله عنها أو غيرها من النساء ماذا عندنا، فتقول يا رسول الله ما عندنا شيء، أو أحيانا عندنا شيء بسيط، فقال صلى الله عليه وسلم إني صائم، خلاص اليوم نوينا الصيام. والحيس هو نوع من أنواع كذلك الطعام، وفيه خلط ما بين التمر والماء والحلوى والعسل، وأنا يعني أدعو إخواني لتتبع أنواع الطعام التي كان يأكلها صلى الله عليه وسلم وأن تجربوها في البيت، واليوم إذا بتبحث على الإنترنت بيجيبوا لك المقادير لها وجربها في البيت. في عنا أنواع من الأطعمة، أنواع من الأشربة، هلا بعد شوي حنشوف أنواع من الأشربة، أنواع من الأشربة مثل النبيذ مثلا. شو هو النبيذ؟ مش نبيت المحرم، النبيذ ما كان ينبذ، بتجيب أنت تمر وزبيب بتحطه بالماء بتركه لتاني يوم، فبتلاقي حبة زبيب نفخت وتلاقي الماء تحلى، هذا كان يحبه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع من الأطعمة تحروها، إنه بذلك السنة، وكذلك فيه فائدة، فيها فائدة للجسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها. نعم. أحسن الله عليكم. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية يزيد دائما من الصف يزيد أحسن الله عليكم عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. فإذا من معاني الإدام هو الشيء الذي تكسر به الخبز، يعني كان صلى الله عليه وسلم يبلل الخبز بالخل فقال نعم الإدام الخل، وجاء صلى الله عليه وسلم بتمر ووضعه على الخبز فأكله فقال هذا إدام هذا، يعني هذا يكسر هذا. أنك تأكل خبز لحاله، يعني اليوم فينا نقول كل ما يؤكل بالخبز هو إدام للخبز، نعم الإدام نعم الإدام الخل، أي أنا أضع الخبز بالخل فأكله، جبت التمر حطيته مع الخبز كله، جرب شي مرة، ولا مرة جربناها يمكن أن تأكل التمر ملفوفا بخبز الشعير. وعلى فكرة خبز الشعير اللي بيكون شعير أصلي هذا فيه فوائد عجيبة، أنا الوالدة الله يحفظها دائما تقول لي استبدل الخبز الأبيض بخبز الشعير، وقلما تجد خبز الشعير في السوق الشعير الأصلي، لكن من يأكل خبز الشعير حقيقة يجد فائدة عظيمة، وإذا أضاف إليه التمر فقد وافق السنة. نعم أحسن الله إليكم. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. بالعمية بتعرف الثفل يعني؟ لا حاطة، يعني في بعض الناس آخر شيء بالطنجرة آخر شيء بالأكلة، أو في بعض الناس تقول أنا بحب الملطوع من تحت، ها؟ هل هذا ما بقي؟ فيه أمران، الأمر الأول أنه فيه تواضع، لأن بعض الناس إذا شرب شيئا أو أكل فلا يشرب آخره، تعرف البرستيج تبعه أنه مش مزبوط كمان تشرب الكوب الكوباية عيب، هذه مما يعلم به الناس خطأ. تقول يا أمي الله أرضى عليك إذا رحت عند الناس ما تشرب كل كوباية عيب، شو يقولوا عنا؟ بئس ذلك القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى إن صح التعبير بالأتيكيت من قول هذا وذاك. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الثفل هيك بالثاء، الثفل مش السفل، والثفل هو آخر ما بقي في الإناء، وفيه بيان تواضع النبي عليه السلام، وفيه بيان كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذواق، رسول الله عليه السلام ذواق. ليش ذواق؟ أنه أكثر شيء بيستوي الأكل وأكثر شيء بيتشرب المرأة اللي بيكونوا تحت بالأخير، فكان صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع. صورت له هي اليوم للوالد، أنا بعثت له إياه، الوالد بيسلم عليك في البرازيل إن شاء الله كم يوم بيأتي، فالوالد بحب هيك، قلت له شوف تلعب بتوافق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. وبه باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه نعم. وسلم قبل البدء بالباب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، كأنهم ظنوا أنه يجب أن تتوضأ بعد الطعام، فقال إنما أنا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ولا أريد القيام إلى الصلاة. وفيه جواز بيان جواز أكل الطعام لغير المتوضئ حتى لا يظن أحد أنه ينبغي لك أن تتوضأ قبل الأكل أو قبل أكل الطعام. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ قال أصلي فأتوضأ، شو أنا رايح للصلاة حتى أتوضأ؟ وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا قيس بن الربيع. وبه قال: حدثنا قتيبة، وفي سند تحويل. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاد عن زاذان عن سليمان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا طبعا يعني أول شيء الحديث فيه ضعف، ولا بأس بالأخذ به، لأن الإمام الترمذي أورد أحاديث ضعيفة لأنها في فضائل الأعمال، واتفق الفقهاء وأهل الحديث على جواز الأخذ بالحديث الضعيف إذا كان في باب الفضائل. وفيه بيان أن التوراة غالبا فيها تحريف كثير، قطعا فيها تحريف، لكن غالبا في هذا الحديث فيه تحريف، وأن المقصود بالوضوء هنا غسل اليدين، لأنه يكنى بالجزء عن الكل، فأنت تريد أن تكني بالجزء فتذكر الكل، وليس المقصود بالوضوء كل الوضوء، إنما المقصود به غسل اليدين. فالمقصود هنا بالوضوء قبل الطعام أن تغسل يديك قبل الطعام، وبالوضوء بعد الطعام أن تغسل يديك بعد الطعام. بسم الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام أو قبل أكله، والمراد به التسمية، وبعد ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، هو الصحابي يقول أبو أيوب، ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالذي يأكل معك وهو لم يسمي الله يخرب عليك فيذهب بركة الطعام. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وهنا أوله على النصب، لأنها مفعول شو؟ مطلق، مفعول فيه ظرف زمان. وإذا أردنا أن نقول بسم الله في رواية أخرى: بسم الله في أوله وآخره. فإذن في عندنا روايتين: بسم الله أوله على الظرفية، بسم الله أوله وآخره، وبسم الله في أوله وآخره. وقاس العلماء عليها أن التسمية يمكنك أن تجددها إذا نسيتها في كل شيء، حتى العلماء قالوا بس بالطعام والشراب، إذا نسيت أن تسمي الله في كل شيء قل بسم الله أوله وآخره. أحسن الله عليكم. وبه حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسمي الله تعالى، وكل بيمينك وكل مما يليك. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رباح عن أبيه رباح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذه الأدعية التي نسمعها الآن لابد أن تحفظ يا إخواني، لابد أن تحفظ حتى لا نكون ممن سمع وما طبق. الله يجعلنا من المتشبهين برسول الله عليه وسلم والمطبقين لما نتعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن زيد بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أي لا يترك هذا الحمد دائما، مهما أكلنا ومهما شربنا لا نترك هذا الحمد. أحسن الله إليكم. وبه حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم ست كان عم يأكل هو ست يعني سبعة فجاء واحد بلقمتين راحوا خلصهم فقال هذا لو سمى لكفاكم ما فيش تسمية نعم أحسن الله إليكم وبه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة ملاحظة بسيطة شوف شو قال حدثنا هناد الأصل أن نقول وبه قال حدثنا يعني من قال للإمام الترمذي حدثنا هناد لأنه نحن إذا قلنا حدثنا يعني أن هناد حدثنا ومحمود بن غيلان شوف وين الصح بيّن ومحمود بن غيلان قال حدثنا يعني عند كل حدثنا نقول قال حدثنا وبعد ذلك العنعنة لا بأس بها بما بالإسناد أحسن الله عليكم وبه حدثنا هناد وبه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس عندك زاهدة بالها ولا بالألف لا بالآ زائدة أحسن الله عليكم قال عن سعيد وبه قال عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها الأكلة بتسكين الكاف عندكم الأكلة لا الأكلة نعم أحسن الله عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ما أسهل تحصير رضا الله يا أخوي ما أسهل تحصير رضا الله شربنا هيك شربت هالكباية الحمد لله قال الله رضيت عنك يا الله قديش احنا خسرانين رضا الله بأشياء بسيطة تشرب فيرضى عنك تأكل فتحمده فيرضى عنك اللهم ارضى عنا يا رب نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد مضبب يعني محطوط فوق موضوع فوق الخشب حديد فقال والضب هو المكان الذي يمسك به القدح هذا اسم الضب ها مضبب بالمكان الذي يمسك به القدح مضبب بحديد قال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بيان جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ شفت النبيذ إيش هو؟ النبيذ عندما تنبذ الشيء أي تتركه وطبعا النبيذ قد يتحول إلى خمر إذا ترك كثيرا وخمر فأسكر فهذا يصبح حرام أما التمر الذي يترك العنب الزبيب في أنواع من الفواكه إذا تتركها بالماء تتركها بتحل الماء لحالها فتشربها بعد ساعات قال والعسل واللبن فكان يشرب العسل بالإناء وكان يشربه وحده وكان يشربه مخلوطا بالماء يعني بعلم البسيط بالعسل أن العسل إذا خلطته بالماء استفادتك منه أكثر من أن تأكل العسل وحده وطبعا إذا خلطته بماء فاتر فكان صلى الله عليه وسلم يخلط العسل بالماء ويشربه ويخلط اللبن بالماء ويشربه وينبذ الفواكه كالزبيب والتمر ويشربه ويشرب الماء وحده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب بحثت بالقثاء كثيرا فوجدت أقرب معنى للقثاء طيب شو هو المئتي شو بتسموه؟ شو في اسم ثاني له المئتي؟ شو اسمه؟ أهل البقاع بسموه اسم ثاني، فأوس. فأوس الفأوس. بركي حدا سمعنا من البقاع أو من شي ببلدة تانية، في شي بعد أسماء أحسن يسمعونا من مناطق تانية. المئتي، هلا محمد هو عم يعمل مونتاج للفيديو بنزل لكم المئتي هيك بالله. ليش أنا أتأكدت إنه معنى المئتي؟ لأنه عندنا بعد كم حديث جاي إنه كان له وبر، الخربز كان له وبر، فهذا الوبر اللي موجود عليه، لا الخربز البطيخ، الوبر اللي موجود عليه يؤكد إنه الفرق بين الخيار وبين المئتي إنه المئتي كان عليه وبر، فكان يؤتى به النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما زال غير ناضج، فكان عليه شيء من الوبر فيغسله صلى الله عليه وسلم أو يمسحه ثم يأكله. فإذا من أكلات النبي عليه الصلاة والسلام مئتي مع رطب، بتكون جربوها هاي، ما تقول ليش لا، بدك تجرب الرطب مع المئتي، مستعدين؟ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم، هذا من أكلاته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وبه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد الصلت. في قبله حديث مع أنتونيا إبراهيم بن يعقوب. بلى. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. قيل عن الخربز أنه البطيخ الأصفر وهو الآن شو؟ الشمام. الشمام، فأكل صلى الله عليه وسلم مع الرطب الشمام، وأكل مع الرطب البطيخ، وأكل مع الرطب شو؟ القثاء. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت. يزيد دائما ممنوع من الصرف، بن يزيد، بن يزيد بن الصلت. أحسن الله عليكم. قال عن محمد بن إسحاق قال عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق يعني بالسند تحويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة قال ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وفيه بيان استحباب اللي ربنا موسع عليه وعنده بستان أو لوش عنده بستان، إذا عندك شجرة بالبيت وبلش تطلع ثمار يسن لك من باب السنة والاتباع أول شيء تقطف منه تذهب به إلى أحب الناس إليك، أمك، أبوك، أخوك، أحد الصالحين أو غير ذلك، أن تذهب به إلى أحب الناس إليك. فكان صلى الله عليه وسلم يأتوه بالثمار أول القطاف، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل ويدعو بالبركة له وللثمر وللمدينة ويأتي بأصغر الناس، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم ويطعمه لأصغر الناس إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي المرة السند 100% مزبوط صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي عبيد بن محمد بن عمار عن بن ياسر عن الربيع بن عندكم الربيع؟ عن الربيع بنت معوذ. لا الربيع هذه امرأة مش الربيع، الربيع شيء والربيع شيء ثاني. عن الربيع بن بنته الربيع ولا الربيع؟ لا الربيع، الربيع هي البنت والربيع ذكر، أنثى تقال للربيع، يقال لها الربيع بنت معوذ. أحسن الله. جاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلت ولها في الترجمة قصص عجيبة رضي الله عنها. نعم. قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قساء زغب وكان رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم بعثني معاذ بن عفراء. مذكرين في قصة لمعاذ ومعوذ؟ مذكرين هو اللي رفعوا الأشبال رفعوا حال حد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختاروا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا واحد منهم معاذ بن عفراء بعثها بقناع يعني مثل صحن في عليه رطب وعليه أجر يعني كمان غصن من قثاء زغب من قول مزغبر هيك عليه زغب يعني عليه شو عليه وبر. فهذا القثاء اللي هو المئت اللي بأول أيامه بكون عليه وبر. نعم أحسن الله إليهم عليكم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. يا سلام. وفيه بيان استحباب أن تكرم من أكرمك بأعظم مما أكرمك. جاب له مئتي شو رد له حلية ذهب. حلية ذهب مش والله جاب لي كيلو مئتي برجع له كيلو مئتي. لا من أكرمك أكرمه بأعظم مما أكرمك به صلى الله عليك يا حبيبي. ما كان يرضى أن يأتيه أحد بهدية إلا يرده لها أضعاف له أضعاف. وهو الذي علمنا وقال لنا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من أهدي إليه هدية فليقبلها وليكافئ عليها فإن لم يستطع أن يكافئ فليقل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فمن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر وزغب وأجر زغب. الأجر هو الصحن اللي عليه القثاء الزغب. نعم أحسن الله عليكم. قال فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا ملء كفه. يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حاولت فتش كتير لاقي مخرج للقهوة ما لقيتش حلو البارد أهو المرة ما لقيت. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك يعني الأولى أن أقدمك بالشرب لأنك على اليمين فإن شئت آثرت بها خالدا. وفيه تعليم من كان على اليمين وكان في المجلس من هو أقدم أكبر أعلم أقدر منه أن يقدم عليه. من الأخطاء وهذه ذكرها العلماء في كتب التزكية والأدب الشيخ الفتاح أبو غدة والإمام الغزالي والإمام الآجري وغيرهم من العلماء أنه من الأخطاء أنك إذا دخلت إلى مجلس وفيه أبوك مثلا وفيه عالم وفيه شيخ وفيه رجل قدير أو غير ذلك أن تتركه وأن تبدأ من اليمين. الأصل أن تبدأ باليمين إذا تساوى جميع الجالسين. أما إذا كان في المجلس من هو صاحب قدر وعلم وغير ذلك أو نسب كوالد أو غير ذلك أو أم فلابد أن تبدأ بها بأمك أو بأبيك أو بغيرهم ثم تبدأ من على اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعلم الصغار فقال له الأصل أنه عندك الدور بس شو رأيك نقدم عليك سيدنا خالد كان كبيرا. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحد

من في قربة من في قربة أحسن الله عليكم من في قالت من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعتها. وفيه بيان جواز التبرك بما لامس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آثار النبي بذاتها يتبرك بها، وكل ما لمسه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. قطعته ليش قطعها؟ لأنها لامست فم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام مالك وغيره إذا دخلوا إلى المدينة يدخلون حفاة بغير نعل، فيسألون عن ذلك، قال لعل ذرة تراب لامست قدم النبي صلى الله عليه وسلم تلامس قدمي. اللهم ارزقنا زيارة المدينة قريبا. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عزرة أحسن الله عليكم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. الجمع بين الحديثين، حديث يتنفس مرتين وحديث يتنفس ثلاثا، مرتين يعني داخل الشراب، والثالث عد الشربة الثالثة عد النفس الذي بعدها النفس الثالث. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد عن ابن ابنة أنس بن مالك. هو البراء بن زيد هو ابن ابنة أنس، هو نفسه. أحسن الله إليكم. قال عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وفيه بيان جواز الشرب من فم القربة، يعني أنا أسفحت الأنين هلأ وشربت منها مباشرة، لا بأس بذلك إن كانت لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثاره، فكان يفعل هذا حتى يتبرك الناس بأثاره، أما إذا كانت عامة فالسنة أن تبعدها عن فيك. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. وهذا يكون عند الضرورة وعند المرض. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل، يعني فوق بنت نائل وفي رواية بنت نابل. صلى الله عليه وسلم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم.